جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. اختر سبيلك. اجعل لسانك بالتقى ذكارا، وزن الكلام وجالس الأبرارا، واختر سبيلك للعلا وافخر به، لو خالفوك فخالف التيارا. جعل البيان رسائلا درية لتبث في غسق الدجى الأنوارا. كم من أثيم في عباءة زاهد، إن مس ماء دنس الأنهار. فهو الذي يحيا ظلوما كاذبا، وبكذبه قد حارب الأخيار. مثل الذي يسقي الورود أمامنا، وبسره كم يقطع الأشجار. يا ويح من يسعى بفجر فعاله، وإذا تراه تقول ذا عمارا. لا تخدعنك في الأنام مظاهر، إن الرياء يحيلها أغيارا. يهديك من شهد الحديث حلاوة، وبفعله قد جاوز الكفار. معسول نطق في الوجوه بنظرة، كالذئب حين يخادع الأبصار. سل صاحب القول الحكيم برقة، من لي بحرف كي يؤجج نارا. من أين أقتطف الفصاحة دلني، علي أجيد وأرتقي الأسوار. تاهت على شفة الحروف صبابتي، والدمع من عيني جرى هدارا. فأنا صريع مشاعر دفاقة، جعلت حروفي يفنها إعصارا. والعقل إن أضحى ضحية عاشق، بلغ الذرى من حبه وتبارا. لله من جعل الحياة رسالة، غيثا على من يرتجي مدرارا. وذو الفضائل في الورى علم، إذا ما رمتهم رمت الكنوز بحارا. شعر سالم أحمد. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. جيهان الريان.